لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. ذهب إليه أصحابه يباركون له ويفرحون لفرحه بعد قدومه من رحلة الحج، فسأله بعضهم عن رحلته ففاجأهم بإجابته. وقبل أن أذكر الإجابة أسألكم، ماذا تتوقع أن يجيب إنسان قد عاد من رحلة الحج حينما يسأل إيه أخبار الحج؟ يقول إيه؟ تخيلوا كده، قولوا كده، توقعوا إجابات. راجع من الحج، الناس رايحين يباركوله ويفرحوا لفرحه، ويقولوا أخبار الحج، الإجابة تكون إيه؟ لقد أجاب بإجابة فظيعة، وليته ما تكلم. قال وباللهجة العامية، قال للراجل اللي بيسأله، جهنم، الله لا يوريك. يقول له يا أخبار الحج، قال له جهنم، الله لا يوريك، نعوذ بالله من الكفر. أهكذا يعبر الحاج عن رحلته ومناسكه؟ أهذا الذي عدت به أيها السفيه من هذه الرحلة المباركة؟ رحلة يعود منها العبد بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رحلة يعود العبد منها وقد غفرت له ذنوبه ليبدأ صفحة جديدة مع الله. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد أو رجع كما ولدته أمه، كما رواه مسلم. وفي الحديث الآخر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رحلة يحصل فيها العبد العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رحلة يقبل العبد فيها أو يلمس قطعة من الجنة في بلدة هي الوحيدة على مستوى العالم الذي أو التي فيها جزء من الجنة. الناس تذهب تزور البلاد السياحية وتنظر إلى الآثار، لا توجد بلدة في العالم فيها جزء من الجنة إلا مكة، يلمس أو يقبل قطعة من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، وفي رواية أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وهذا اللمس وهذا التقبيل لهذا الحجر يكون شهادة لصاحبه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، كما في صحيح الجامع. رحلة يولد العبد معها من جديد. قال صلى الله عليه وسلم، والحج يهدم ما قبله. عشان كده أنا كنت أقعد مع الإخوة اللي في عمرة أو في حج، بقول لهم أنت منين وأنت من مكان إيه، وإن أقول لهم من هنا ورايح، أنتم مواليد مكة المكرمة. شوف المعنى ده، الإنسان لما يستشعره أنه يعود من رحلة الحج وقد ولد من جديد حينما تاب إلى الله عز وجل من ذنوبه وأقر بها بين يدي الله وأحسن أداء المناسك، يعود وقد هدم ما كان عليه من جبال الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحلة يرى العبد فيها ويستمتع ببيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس. قال الله تعالى، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بيت حج إليه كل الأنبياء، بل وعيسى عليه السلام قبل القيامة سينزل، ولا يهلن قبل يوم القيامة بحج أو عمرة أو بهما معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة يحل العبد فيها بأعظم وأجمل وأجل بقعة ومدينة في العالم، بل أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ألا وهي مكة رحلة يصدق على العبد فيها ويشرف أن يكون ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله، فقال الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. رحلة هي ضرب من الجهاد، نوع من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم نعم الجهاد الحج كما في صحيح الجامع. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد أفلا نغزو، فقال لها لكن أو لكن، لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. رحلة لو مات فيها الحاج لكتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة. تخيل، وهذا في السلسلة الصحيحة. وقد وقع هذا بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته دابته فسقط فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه أو في ثوبي، ولا تخمروا رأسه وفي رواية وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. كان الإمام البرزالي رحمه الله حينما يقرأ هذا الحديث يرق ويستشعر هذا المعنى، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الوفاة حال الإحرام، فمات بخليص رحمه الله، أو بخليص يعني لا أعرف ضبطها، وهي إحدى يعني قرى القرى التي في الطريق بين مكة والمدينة. مات محرما رحمه الله تعالى. وفي هذه الرحلة الأخيرة 38 ونحن نفيض من عرفات إلى مزدلفة بعد وقفة عرفات، نظرنا في بعض الطرق فرأينا بعض الحجاج يجلس ويبكي، فلما أمعنا النظر فإذا بأبيه أمامه قد مات بعد أن أفاض من عرفة ونزل ليبيت في مزدلفة، أتاه الأجل في هذه اللحظة، فجلس الولد بجوار أبيه يبكي. وأنا أقول في نفسي مما تبكي، إن كان قد غفر الله عز وجل له في يوم عرفة فإنها والله ربما تكون من أمارات وعلامات حسن الخاتمة. رحلة النصب فيها يكتب أجره للعبد. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، كما في صحيح الترغيب والترهيب. كتير من الحجاج تلاقيهم عمالين يكلموا رجلنا اتكسرت وأطموا وسطنا واتبهدلنا، لو استشعرت أو استشعرت أنك تؤجر على هذا النصب لاستعذبته، ستؤجر على كل نصب تنصبه وتتعبه وكل نفقة تنفقها في سبيل الله عز وجل في هذه الرحلة تؤجر عليها، فحينها يستحيل العذاب عذبه. لكن إخواني لما غابت هذه المعاني الجليلة عن كثير من الحجاج رأينا هذا المسكين الجاهل يقول هذه الكلمات الخطيرة. إخواني اجتمعنا في هذا المسجد في آخر خطبة في رمضان الماضي تحت عنوان علمني رمضان، وأرى أن من خطر وأهمية هذه الشعيرة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام ركن الحج، أرى أنه لابد من وقفة بعد انتهاء هذا الموسم تحت عنوان علمني الحج، نتدارس سويا بعض المعاني الإيمانية والدروس التربوية من هذه الرحلة المباركة، كي يعظم الأجر وتخف مشقة المناسك، بل تعود لذة ومتعة يستمتع بها صاحبها، ومن ثم يحصل الميلاد الجديد والتغيير المنشود الذي نريده. إخواني علمني الحج قصر الأمل، وأن إحسان العبادة لابد معه من تذكر معنى الوفادة، وأن إحسان العبادة لابد معه من تذكر معنى الوفادة، أعني الرجوع إلى الله عز وجل ولقاء الله سبحانه وتعالى بالموت، وأن الإنسان ربما تكون هذه المناسك التي يؤديها أو هذه الركعات التي يصليها آخر شيء في حياته، فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى جعلها أحسن ما تكون. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين يوم النحر فقال لتأخذوا عني مناسككم فإني كمل لا أدري ها لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، كما رواه مسلم. ويا سبحان الله تصطبغ هذه الحجة وتلك الحجة بمشاعر التوديع حالا ومقالة. فخرج من بيته صلى الله عليه وسلم خروج مودع، وأحرم إحرام مودع، وطاف بالبيت طواف مودع، ووقف بعرفة وقوف مودع، وقال هذا المعنى أيضا على أرض عرفة، وبات بمزدلفة مبيت مودع، حتى الخطبة التي كانت منه بمنى كانت خطبة مودع، والمبيت بمنى أيضا، وطواف الإفاضة، بل وطواف الوداع كان طواف مودع. فلم يره الناس بعد هذه الحجة إذ ما اكتمل العام حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا المعنى في عباداتنا؟ أما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا فقال صلوا صلاة مودع كما في السلسلة الصحيحة، بل بيّن أن هذا من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة، فقال أذكر الموت في صلاتك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الموت في صلاتك. ليه؟ فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. هذا المعنى غاب عن أذهان الكثيرين. الذي يشكو من قلة الخشوع أو غياب الخشوع في صلاته، هذه رسالة نبوية وفائدة مهمة جدا، وهدية من النبي صلى الله عليه وسلم، ووسيلة مجربة، إذا استشعرتها بالفعل صليت صلاة مودع. لا تأمن أن يدركك الموت في لحظة من لحظات الصلاة أو بعدها. هل نحن نعيش هذا المعنى؟ تودع ما بين الصلاة والصلاة؟ الكثيرون لا، لأن الحديث صار عند الكثيرين نصا بدون رصيد. لو تفتكروا دروس رمضان التقوى بقيت أقول للإخوة النصوص اللي وردت في رمضان وفي الصيام بقت عند كتير من الناس نص بدون رصيد، يعني يقرأ النص لكن إيه الرصيد المعلوماتي والمعرفي اللي عندك من وراء النص ده؟ كتير من الناس مفيش. لذلك لو أردت عودة الروح إلى عباداتك خاصة الصلاة فحاول أن تعيش هذا المعنى، صلوا صلاة مودع. أعمل إيه؟ خلينا عمليين. أكثر من ذكر الموت كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا ذكر هادم اللذات. كيف؟ زور المرضى، مستشفيات كثيرة جدا، بص الناس في المستشفيات أحوالهم إيه وشكلهم إيه، هذا يذكرك بنعمة الله، نعمة العافية، فيجعلك تغتنم العافية قبل المرض والصحة قبل المرض، وتتجهز للقاء الله قبل أن يهجم عليك مثل ما هجم عليهم أو حل بهم. ثانيا احضر الأموات عند الاحتضار، شوف كيف تخرج الروح، وعلام يموت الناس، منهم من يكرم فيموت على حسن خاتمة، ومنهم من يفضح والعياذ بالله ويموت ويسرع على سوء خاتمة والعياذ بالله تعالى. ثالثا احضر تغسيل الموتى، مش زي بعض الناس يقول لك لا انا بخاف، انا لا، روح شوف الناس وهي بتتغسل، وشوف الميت حاله ايه بين هذه المواسم، ولو على الاقل في الشهر مره تحضر غسل وشوف اثره في قلبك هيعمل ايه. رابعا انزل واقبر الاموات، انزل في القبر وخذ الميت من ايد اهله وادفنه بنفسك وخش القبر جوه وشوف اثر ده في قلبك هيعمل ايه. كذلك زور المقابر، وهي وصيه نبويه فانها ترق القلب وتدمع العين، أمرنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر. وأخيرا أكثر من القراءة والسماع عن اليوم الآخر، خليك عملي من النهاردة، حمل سلسلة على التليفون بتاعك، سلسلة أحداث الناس، سلسلة بتاعتنا اللي عملناها في الرحيق المختوم وحنكملها هنا إن شاء الله في رحاب اليوم الآخر، وحاول ولو كل أسبوع تسمع لك درس أو درسين. اقرأ كتاب القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الجنة والنار بتوع الدكتور الأشقر، خلي عندك كتاب ورد ثابت عن اليوم الآخر، خلي قلبك متعلق باليوم الآخر، وستشعر بطعم جديد لالتزامك بإذن الله تعالى. علمني الحج أن الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إيه؟ الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. المعنى ده عايزكم تلحظوه معايا. احنا عندنا كم ركن من اركان الاسلام؟ ها؟ لا ده انتوا رايحين خالص، لا انا لا انتوا عشان قعدتوا شهر ما فيش دروس ولا ايه؟ الدروس كانت شغاله ما شاء الله، صح؟ شكلكم كنتوش بتيجوا. ماشي، بنقول كم ركن؟ خمسة. ركن واحد من الاركان دي ما ينفعش تأديه الا في مكان بعينه، وبقية الاركان بتأديها في بلدك. لاحظت المعنى ده قبل كده؟ اللي هو ايه؟ الحج. لازم كل مسلم يروح مكة، طالما كان قادر مستطيع لمن استطاع عليه سبيل. وحتى لو ما راحش لازم يتوجه ليها، مش صح؟ في ايه؟ في الصلاة. ليه؟ ليه مش كل واحد بيحج في بلده؟ مش انتوا حافظين اركان الاسلام؟ طب احنا بنتكلم في الاركان اهو، ما دخلناش في تفاصيل. ليه مش كل الناس تحج في بلدها زي بنصلي في بلدنا ونصوم في بلدنا ونزكي في بلدنا ونقول الشهادة؟ ها؟ ما ينفعش؟ هي كعبة واحدة؟ لا، مش بمزاجه. لا، في معنى جميل جدا لما تستشعره، خد بالك ان كل الاركان لا يشترط لها بلد معين. بتصلي في بلدك وتصوم في بلدك وتزكي في بلدك وتتشهد في اي وقت. الحج والعمرة لازم ايه؟ ركز بقى، لازم تروح هناك مكة وتأدي المناسك والمشاعر هناك. لا يصلح إلا ذلك. ليه؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل البشر والناس واصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولو العزم، واصطفى من أولي العزم ها إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وفضل محمدا على سائر الأنبياء والرسل. خلق الله عز وجل الشهور والأيام والأعوام، واصطفى منها واختار من الليالي ليلة القدر، ومن الشهور شهر رمضان، وهكذا. كذلك خلق الله عز وجل الأرض والبقاع، واصطفى منها وأحب منها إيه؟ مكة. إنك لأحب بلاد الله إلى الله. أنا عايزك تعيش المعنى ده بس، وانت رايح تعمل عمرة تقعد تفكر انت رايح في أحب بلد، أكتر بلد ربنا بيحبها. يبقى قلبك شكل قلبك يبقى طاير من الفرح، قلبك يبقى مليان تعظيم. والله يا إخواني على أبواب الحرم قاعدين بيشربوا سجاير، ايه القلوب دي؟ وناس تانية على المناسك في منى وفي عرفة عمالين يشربوا سجاير ويشربوا شيش. الناس مش مدركة، مش مستشعرة هي بتعمل ايه. خدت بالك؟ مش عارفة هي فين. شهر حرام وبلد حرام وبيأدي مناسك عبادات، ورغم ذلك يتلبس بالمعصية. خدت بالك؟ يعني ممكن يكون احسن منه شوية يقولك لا لا لا، طالما انا محرم ما اعرفش احط سجارة في بوقي، لما خلص ابقى ايه ماشي. لكن ده وهو محرم بيأدي المناسك ماشي من عرفة المزدلفة ومن هنا وعمال يدخ. انت مش فاهم اللي انت محرم، يعني زي واحد بيصلي، يعني دخلت خلاص عبادة بتأدي نسك. قلبك فين يا عم؟ انت فوق، انت في احب البقاع الى الله، احب البلاد الى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل اصطفى مكة وشرفها وقدمها على سائر البقاع، ففيها في البيت الحرام البيت العتيق فيه بركة لا تحصل ولا يحصلها الإنسان إلا بأحد أمرين: التوجه إلى هذا البيت في الصلاة، أو التوجه إليه بالفعل إذا استطاع إليه سبيل. من مقومات حياتك عشان حياتك تكتمل ودينك يكتمل وعشان إيمانك يكتمل لابد أن تذهب إلى هناك إن استطعت. وسبحان الله، الناس عشان تروح بقعة من البقع بيبقى في أسباب بتجذب الناس للبقعة دي، تلاقي شلالات مثلا، مناظر طبيعية، مناظر خلابة، أنهار سارحة، عيون فوارة. إيه مظاهر الجمال الموجودة في مكة؟ جاوبهم. الجمال الطبيعي يعني خالص، جبال وإيه وصحراء وجو إيه، ده مش حر ده نار. الرجل يقول جهنم، ده فعلا الظل هناك حر، فعلا حر حر. يعني تبقى انت ماشي في الشمس كده تحس انت هتتسلق. ساعتها الواحد حس يعني ايه بلال كانوا يحطوه فين؟ على رمال الصحراء او على صخور. يعني احنا فكرناها في السيره كده، يعني عادي واحد واقف في الشمس شويه يعني. لا يا حبيبي، ده انت ممكن فعلا تموت، تاخد ضربه شمس تموت. يعني تبص كده مفيش مقومات حياه موجوده فعلا هناك، مفيش عوامل جذب تخلي الناس تروح هناك. ورغم كده هذه البقعة، البقعة أعظم بقعة في العالم تضج بالحياة، حياة إيه؟ حياة القلوب. أكتر بقعة ممكن إنسان يحصل فيها إيمان، خدت بالك، هي البقعة دي. عشان كده الإنسان لما يحج الحج ده ليه لذة بفضل الله تعالى عجيبة جدا، غير العبادات كلها تماما. خدت بالك لذة الإيمان، والإنسان لما يستشعر معاني المناسك اللي بيأديها معنى عظيم جدا. الهداية والصلاح والاستقامة، الكعبة والبيت ثلث الهداية. جعل الله الهداية في ثلاثة أمور: النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، القرآن، إن هذا القرآن يهدي، البيت وهدى لإيه؟ للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه البقعة أعظم بقعة كما ذكرت لكم في العالم تضج بالحياة، يعني حياة القلب، بل وسبحان الله بل ويجبى إلى هذا البلد. وهذه البقعة ثمرات كل شيء رزقا من لدن الله واستجابة لدعوة إبراهيم وارزقهم من الثمرات. وسبحان الله كانت البداية إيه؟ امرأة ومعها طفل رضيع، وده درس هيجي معنا تاني، وبقعة لا شيء فيها، لا ماء ولا زرع ولا شيء. طب كيف هي الآن؟ بل وكيف الأمور الحياتية في مكة، أغلى مدينة بتتأجر في العالم فيها الشقق وعلى مستوى العام هي مكة. سبحان الله تأملات عجيبة تقعد تفكر فيها فعلا. بل قيام دين الناس لا يكون إلا ببقاء هذه الكعبة، لما تتهدم الكعبة هتقوم القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الكعبة البيت الحرام إيه؟ قياما للناس، قيام دين الناس ببقاء الكعبة. بل قلوبهم لا يقضون منه وطرا، دوما القلوب تشتاق إلى الحج، فاجعل أفئدة من الناس إيه؟ تهوي إليهم، تشتاق إلى الحج والعمرة وتشتاق إلى البيت رغم كل المشقة التي يلاقيها الناس بعد أداء المناسك. شو محمد إسماعيل كان يقول بص كده على الناس وهم طالعين آخر يوم في منى بعد ما خلاص خلصوا المبيت والرمش، وتبص كده في وجوه الناس فرحانين جدا، كان بيقول دي منى ديت مدينة السعادة. تسأل أي واحد هتحج تاني يقولك يا رب يكتبها، يا رب ما يحرمنا، مع انه ايه ممكن يكون نايم على الارض ليلتين تلاتة والعساكر كل شويه يمشوه، خدت بالك مش لاقي اكل يعني قد كده، بياكل اي حاجه في مزدلفه نايمين كلهم كده منهم للسماء. مشاعر ومناسك وشعائر عجيبه عظيمه جدا، ومع ذلك لا يقضون وطرا من هذا البيت. جهنم يا مسكين، هذه المناسك العالية وهذه السفرة المباركة يعبر عنها بهذا الكلام. مكة التي هي أحب بلاد الله إلى الله، لابد للمستطيع من القدوم والسعي ليتذكر، خد درس كمان، ليتذكر بدايات هذا الدين الوحي وكيف نزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكم عانى صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من الإيذاء والاضطهاد والتعذيب حتى أتم الله نوره. بنعدي من عند جبل الصفا كده أنا وبعض الإخوة، بقول لهم شايفين الجبل ده من أكتر من 1400 سنة وقف هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة، قعد يدعي وبعت لبطون قريش وكلهم اجتمعوا، قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له من؟ أبو لهب، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قوله تعالى تبت يدا، بقول لهم فين ابو لهب دلوقت؟ كم مليون الحج السنه دي؟ حوالي 4 مليون. فين ابو لهب؟ عشان كده بتقف على الجبل ده من السنه تقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وعد. شوف ما تبقى فاهم المعاني دي وانت بتقولها، وتقعد تفكر كده في الناس دي كلها جايه تقول لبيك اللهم لبيك لان ربنا نداهم، وتستشعر انك لن تكون مريدا حتى تكون مرادا، لن تكون مريدا حتى تكون مرادا، أن الله اختارك فجئت تقول لبيك. ما تيجي تحرم كده وتقول لبيك اللهم لبيك، تستشعر المعنى ده، أنا ربنا اختارني اللي أنا أكون من وفده، إن أنا أكون من الحجاج السنة دي. استشعار المعنى ده في غاية الجمال والروعة وأثره عظيم جدا في حضور القلب. استشعار لذة الإيمان حينما تلبي لبيك اللهم لبيك. علمني الحج أن الارتباط في نفس النقطة يعني ليس بالبقاع ولا بالبلاد دوما لطيب الهواء أو عذوبة الماء كما ذكرت عن مكة، ولكن لأن هذا المكان قدر الله عز وجل أن يكون أحب البقاع إلى الله وأكثر البقاع في العالم يضج بالحياة، وذلك دعاء إبراهيم عليه السلام الذي دعا لأهل مكة ودعا أن يبعث الله عز وجل نبيا في هذه البقعة من هذه البقعة، وبعث صلى الله عليه وسلم. تتذكر كذلك وأنت في طيبة طيبة مدينة الإسلام تلك السنوات التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة صرح الإسلام، هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد كده في المسجد النبوي والشيخ عمال يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات جنبك اهي، وتفتكر كده الأعراب وهم واقفين قدام الحجرات وعمالين ينادوا في النبي صلى الله عليه وسلم. تقعد كده بالليل تصلي قيام ليل وتقعد تستحضر بلال لما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقيه بيصلي وبيبكي، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر الحديث، ثم يؤذن ثم يدخل فيؤذنه كي يخرج لكي يصلي بالناس. تحس ان النبي الاماكن دي الرسول مشى فيها وخطب فيها ودرس فيها وعلم فيها، لدرجة الواحد قاعد مستني الخطيب يوم الجمعة يطلع يقول مش النبي كان بيطلع هنا على المنبر ده، وانا قاعد في المسجد الرحلة دي وحاجزين الناس على باب السلام اللي هو اول باب في المسجد اللي عايز يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيخش منه، فبيعدوا العواجيز اللي هم خايفين يداسوا بيعدهم في الاول، فراجل عجوز كركوبة داخل تعالى كده تعالى براء هقول لكم بيعمل ازاي، والواحد عايز يبكي والله. يمسك دول الراجل دخل من باب السلام وعمال يعمل كده بايديه ويبوس كده، خد بالك يعني مش عارف اقول لك ايه، بيقول لك السلام على النبي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اكتر واحد في العالم بتروح له تحايا سواء في الصلاة او في الناس اللي داخل. انا كنت عايز اصور لكم الناس هم داخلين باب السلام بس خايف تقول ايه الناس دي دهمجية، لا مش كده، دي قلوب مشتاقة، الناس تكاد ان يدوس بعضهم بعضا عشان بس عايز يخش ويستشعر كده، وانت واقف كده قدام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله، تستشعر ان الله وكل به ملكا يرد عليك السلام. وبعد كده خطوة تسلم على ابي بكر، خطوة تسلم على سيدنا عمر بن الخطاب. هذه حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قطعة من الجنة للروضة. بعض العلماء قال انها يوم القيامة ترفع وتدخل الجنة، أو أن الصلاة فيها سبب لدخول الجنة، أو بسبب تنزل الرحمات في هذا المكان. وتبص الناس وهي جاية تخش الروضة تحس إن أكن في زلزال، متكدسين تكدس رهيب جدا، وكله مستني دوره عشان يخش ويصلي ركعتين، وهو بيصلي واقف ورا صف بخلص عشان غيرك إيه، عشان غيرك يصلي. هذه اسطوانة المخلفة، تلاقي مكتوبة كده اسطوانة المخلفة التي كان يتحرى عنها عندها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ويصلي، وكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الصفة التي كان يجلس فيها فقراء المسلمين، فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جامعة ومدرسة المسجد النبوي التي تخرج منها أعظم جيل عرفته البشرية، وأنت في المسجد النبوي تتذكر وقائع السيرة. هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، وعنده يرقد 70 صحابيا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهداء أحد قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم في صبيحة يوم السبت. كانت غزوة أحد بعد الفجر، على صلاة الظهر كانت غزوة أحد منتهية، كان مقتل 70 صحابي رضي الله عنهم. والسبب بعد تقدير الله سبحانه وتعالى مخالفة من بعض الجيش لأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكم في الأمة من مخالفات، ثم تقول لماذا يحدث للمسلمين في بورما ما يحدث وفي فلسطين وفي سوريا؟ أبسبب مخالفتي أم مخالفتك أم مخالفة هذا أم مخالفات الأمم أهل الإسلام؟ دروس ورحمات من الله سبحانه وتعالى كي نعود ونجدد ونحسن الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، درس عظيم في أهمية السمع والطاعة والاتباع وخطر المخالفة. هنا مسجد قباء، الصلاة فيه بعمرة، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كعمرة أو بعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مكة لابد من السفر إليها، هناك يلتقي الملايين من المسلمين كل عام. تخيل وتفكر معايا في المعنى ده كده، 4 مليون واحد في مكان واحد، بتلاقيها فين؟ ده ساعات بيبقوا 5 وساعات بيبقوا 6. أي مؤتمر مثل هذا المؤتمر، أي حشد مثل هذا الحشد، إلههم واحد، شعارهم واحد لبيك، قبلتهم واحدة، رسولهم واحد، كتابهم واحد، فما أعظمها من شعيرة. سبحان الله، أنت بتطوف تسمع لغات عمرك ما سمعتها وتشوف أشكال عمرك ما شفتها. طب دي هتقابل المسلم الصيني ده ولا القرغستاني ولا الكازاخستاني، هتقابله فين لو ما قابلتهوش فين؟ في الحج. تخيل كده لو كل واحد بيحج في بلده، لو الشرع كان كده كان حوالي المسلمين ايه، لكن شوف كل المسلمين، واذن ايه في الناس بالحج ايه، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. هل يعي المسلمون هذه المعاني ام هي مجرد مناسك يريد الكثيرون ان يلقوها من على كواهلهم والرجوع بلقب حاج؟ علمني الحج ألا مكان لليأس في حياتي، لا من واقعي الذي أعيشه ولا من نفسي مهما كانت ذنوبي. وهذا الدرس أتوقف عنده على أن نكمل بإذن الله تعالى الخميس